بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المتنبي لمحمود محمد شاكر. السفر الأول. الوجه الأول يبدأ حالا، ولم يمض إلا قليل بعد ذلك حتى خرج الفتى من الكوفة واتخذ طريقه على ما وقع عندنا من الرأي من الكوفة إلى بغداد، ثم خرج لوقته متخذا طريقه في ديار ربيعة بين النهرين إلى نصيبين ورأس عين وحران ومنبجا، وطفق يتنقل بين القبائل في جوف البوادي حتى انقضى به المسير إلى الشام في سنة 321، فنزل بدمشق وأعمالها وما يدانيها، أعني بعلبك وطرابلس وحمص، ثم كره الأرض التي نزلها، ثم صعد سنته إلى منبج وحلب وحمص واللاذقية، أكرر مرة أخرى، ثم صعد سنته إلى منبج وحلب واللاذقية وأنطاكية، ومدح بها من مدح، ثم اعتقل بحمص لما قالوا به من ادعائه العلوية ثم النبوة ثم العلوية، ثم استثيب وأشهد عليه بالكذب فيما ادعى، ثم تاب وأطلق. هذا موجز رحلته الأولى بالشام، وتفصيلها غير ميسر بعد لغموضها ونقصها، ولهذه الرحلة عندنا تفسير آخر سنعرضه بعد. 5. سيصحب النصل مني مثل مضربه، وينجلي خبري عن صمة الصمم. لقد تصبرت حتى لات مصطبر، فالآن أقحم حتى لات مقتحم. ميعاد كل رقيق الشفرتين غدا، ومن عصى من ملوك العرب والعجم. فإن أجابوا فما قصدي بها لهم، وإن تولوا فما أرضى لها بهم. النبوة في حياة المتنبي هي أبرز الحوادث التي عرف بها الرجل ثم نبز بها بعد، وقد اختلف الناس في أمرها اختلافا كبيرا، فعلينا هنا أن نذكر لك أول ذي بدء رواية الرواة في أمر نبوته تامة كما رووها، ثم نعقبها برأينا الذي ارتضيناه وقضينا به. وقد جاءت الرواية بها عن التنوخي الذي مر ذكره في أول كلامنا عن نسب المتنبي، وجاءت أخرى عن أبي عبد الله معاذ بن إسماعيل اللاذقي الذي قال إنه لقي المتنبي باللاذقية وبايعه بالنبوة وأخذ بيعته لأهله أيضا كما سترى. روى التنوخي علي بن المحسن عن أبيه المحسن التنوخي عن القاضي أبي الحسن ابن أم شيبان الهاشمي الكوفي قال: 1. وقد كان المتنبي لما خرج إلى كلب وأقام فيهم ادعى أنه علوي حسني، ثم ادعى بعد ذلك النبوة، ثم عاد يدعي أنه علوي إلى أن أشهد عليه بالشام بالكذب في الدعويين، وحبس دهرا طويلا وأشرف على القتل، ثم استتيب وأشهد عليه بالتوبة وأطلق. 2. وحدث التنوخي أيضا عن أبيه المحسن قال: حدثني أبو علي ابن أبي حامد قال: سمعت خلقا بحلب يحكون، وأبو الطيب المتنبي بها إذ ذاك أنه تنبأ ببادية السماوة ونواحيها إلى أن خرج إليه لؤلؤ أمير حمص من قبل الإخشيدية فقاتله وأنفره وشرد من كان اجتمع إليه من كلب وكلاب وغيرهما من قبائل العرب، وحبسه في السجن حبسا طويلا فاعتل وكاد أن يتلف حتى سئل في أمره فاستتابه، وكتب عليه وثيقة أشهد عليه فيها ببطلان ما ادعاه ورجوعه إلى الإسلام، وأنه تائب منه ولا يعاود مثله، وأطلقه. حاشية لهذا الحديث التتمة فيها ذكر قرآن أبي الطيب وغير ذلك، سنعرض له فيما بعد. انتهت الحاشية. ثم هذا حديث معاذ اللاذقي ننقله على طوله. ثلاثة: قدم أبو الطيب اللاذقية في سنة 29 و300، وهو لا عذار له، وله وفرة إلى شحمتي أذنيه، فأكرمته وعظمته لما رأيت من فصاحته وحسن سمته، فلما تمكن الأنس بيني وبينه وخلوت معه في المنزل اغتناما لمشاهدته واقتباسا من أدبه، قلت: والله إنك لشاب خطير تصلح لمنادمة ملك كبير. فقال: ويحك، أتدري ما تقول؟ أنا نبي مرسل. فظننت أنه يهزل، ثم تذكرت أني لم أسمع منه كلمة هزل قط منذ عرفته، فقلت له: ما تقول؟ فقال: أنا نبي مرسل. فقلت: إلى من مرسل؟ فقال: إلى هذه الأمة الضالة المضلة. قلت: تفعل ماذا؟ قال: أملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورا. قلت: بماذا؟ قال: بإدرار الأرزاق والثواب العاجل لمن أطاع وأتى، وضرب الرقاب لمن عصى وأبى. فقلت له: إن هذا أمر عظيم أخاف عليك منه، وعذلته على ذلك. فقال بديهة: أبا عبد الإله معاذ، إني خفي عنك في الهيجى مقامي، ذكرت جسيم مطلبي وأني أخاطر فيه بالمهج الجسام، أمثلي تأخذ النكبات منه ويجزع من ملاقات الحمام؟ ولو برز الزمان إلي شخصا لخضب شعر مفرقه حسامي، وما بلغت مشيئتها الليالي ولا سارت وفي يدها زمامي، إذا امتلأت عيون الخيل مني فويل في التيقظ والمنام. فقلت: ذكرت أنك نبي مرسل إلى هذه الأمة، أفيوحى إليك؟ قال: نعم. قلت: تتلو علي شيئا مما أوحي إليك؟ فأتاني بكلام ما مر بمسمعي أحسن منه. فقلت: وكم أوحي إليك من هذا؟ فقال: 100 عبرة و14 عبرة أو عبرة. قلت: وكم العبرة؟ فأتاني بمقدار أكبر من الآي في كتاب الله تعالى. قلت: في كم مدة أوحي إليك؟ قال: جملة واحدة. قلت: أسمع في هذه العبرات أن لك طاعة في السماء، فما هي؟ قال: أحبس المضرار لقطع أرزاق العصاة والفجار. قلت: أتحبس في السماء مطرها؟ قال: إيه، والذي فطرها. أما هي معجزة؟ قلت: بلى والله. قال: إن حبست المطر عن مكان تنظر إليه ولا تشك فيه هل تؤمن بي وتصدقني على ما أوتيت من ربي؟ قلت إي والله. قال سأفعل، ولا تسألني عن شيء بعدها حتى آتيك بهذه المعجزة، ولا تظهر شيئا من هذا الأمر حتى يظهر، وانتظر ما وعدته من غير أن تسأله. ثم قال لي: بعد أيام أتحب أن تنظر المعجزة التي جرى ذكرها؟ قلت إي والله. فقال لي: إذا أرسلت إليك هذا العبد فاركب معه إلي ولا تتأخر ولا تخرج معك أحدا. قلت نعم. فلما كان بعد أيام تغيمت السماء في يوم من أيام الشتاء، وإذا عبده قد أقبل فقال: يقول لك مولاي اركب للموعد. فبادرت إلى الركوب معه، وقلت: أين ركب مولاك؟ قال: إلى الصحراء. واشتد وقع المطر، فقال: بادر بنا حتى نستتر من هذا المطر مع مولاي، فإنه ينتظرنا بأعلى تل لا يصيبه فيه مطر. قلت: وكيف عمل؟ قال: أقبل إلى السماء أول ما بدا السحاب الأسود وهو يتكلم بما لا أفهم، ثم أخذ الصوت فدار به في موضع ستنظر إليه، وإذا هو على تل بعيد عن البلد نصف فرسخ. فأتيت إليه فإذا هو على التل لم يصبه من ذلك المطر شيء، وقد خط في الماء إلى ركبة الفرس والمطر في أشد ما يكون. ونظرت إلى نحو 200 ذراع في مثلها من ذلك التل ما فيه قطرة مطر، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت: ابسط يدك أشهد أنك رسول الله. فبسط يده فبايعته بيعة الإقرار بنبوته، ثم قال: أي محل أرتقي؟ أي عظيم أتقي؟ وكل ما خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي. وأخذت بيعته لأهلي، ثم صح بعد ذلك أن البيعة عمت كل مدينة بالشام، وذلك بأصغر حيلة تعلمها من بعض العرب، وهي صدحة المطر يصرفه بها عن أي مكان أحب، بعد أن يحوي قعضا وينفث في الصدحة التي له. قال أبو عبد الله: وقد رأيت كثيرا منهم بالسكون وحضرموت والسكاسك من اليمن يفعلون هذا ولا يتعاظمونه، حتى إن أحدهم يصدح من غنمه وإبله وعن القرية فلا يصيبها شيء من المطر، وهو ضرب من السحر. وسألت المتنبي بعد ذلك: هل دخلت السكون؟ قال: نعم. أما سمعت قولي: ملث القطر أعطشها ربوعا، وإلا فاسقها السم النقيعا، أمنسي السكون وحضرموتا ووالدتي وكندة والسبيعة؟ فقلت: من ثم استفاد ما جوزه على طغام أهل الشام، وأنت منهم يا أبا عبد الله إذن. ثم قال أبو عبد الله: هذا ومما كان يمخرق في به في البادية، أنه كان مشا قويا على السير، أنه كان مشاء قويا على السير يسير سيرا لا غاية بعده، وكان عارفا بالفلوات ومواقع المياه ومحال العرب بها، وكان يسير من حلة إلى حلة بالبادية، وبينهما مسيرة 4 أيام، فيأتي ماء فيغسل وجهه ويديه ورجليه، ثم يأتي أهل هذه الحلة فيخبرهم ما حدث في تلك الحلة التي فارقها، ويوهم أن الأرض تطوى له. وسئل في تلك الأيام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أخبر بنبوتي حيث قال: لا نبي بعدي، وأنا أسمى في السماء لا. ولما اشتهر أمره وشاع ذكره وخرج بأرض سلمية من عمل حمص في بني عدي، وظهر منه ما خيف عاقبته، حاشية في بعض الكتب هذه الزيادة انتهت الحاشية، قبض عليه ابن علي الهاشمي في قرية يقال لها كوتكين، وأمر النجار أن يجعل في رجليه وعنقه قرمتين من خشب الصفصاف. فقال المتنبي: زعم المقيم بكوتكين بأنه من آل هاشم ابن عبد مناف، فأجبته: مذ صرت من أبنائهم صارت قيودهم من الصفصاف. انتهى حديث معاذ بن إسماعيل اللاذقي أبي عبد الله الصديق، الذي كان أول من صدق بنبوة أبي الطيب وآمن به وأخذ بيعته لأهله. 4. وأخذ بيعته لأهله. وما دمنا قد أطلنا بذكر هذا الحديث، فلا بأس عليك إن شاء الله لو نقلنا لك ما رواه أبو العلاء المعري أيضا. قال: 4. وحدثني الثقة عنه حديثا معناه أنه لما حصل في بني عدي وحاول أن يخرج فيهم، قالوا وقد تبينوا دعواه: ها هنا ناقة صعبة، فإن قدرت على ركوبها أقررنا أنك مرسل. وأنه مضى إلى تلك الناقة وهي رائحة في الإبل، فتحيل حتى وثب على ظهرها، فنفرت ساعة وتنكرت برها، ثم سكن نفارها ومشت مشي المسمحة. وأنه ورد بها الحلة وهو راكب عليها، فعجبوا له كل العجب، وصار ذلك من دلائله عندهم. وحدث أيضا أنه كان في ديوان اللاذقية، وأن بعض الكتاب انقلبت على يده سكين الأقلام فجرحته جرحا مفرطا، وأن أبا الطيب اتفل عليها من ريقه وشد عليها غير منتظر لوقته، وقال للمجروح: لا تحلها في يومك، وعد له أياما وليالي، وأن ذلك الكاتب قبل منه فبرئ الجرح. فصاروا يعتقدون في أبي الطيب أعظم اعتقاد، ويقولون هو كمحيي الأموات. وحدث رجل كان أبو الطيب قد استخفى عنده في اللاذقية أو في غيرها من السواحل، أنه أراد الانتقال من موضع إلى موضع، فخرج بالليل ومعه ذلك الرجل، ولقيهما كلب ألح عليهما في النباح ثم انصرف. فقال أبو الطيب لذلك الرجل وهو عائد: إنك ستجد هذا الكلب قد مات. فلما عاد الرجل ألف الأمر على ما ذكر، ولا يمتنع أن يكون أعد له شيئا من المطاعم مسموما، وألقاه ويخفي عن صاحبه ما فعل، والخربق سم الكلاب. هذا حديث نبوته ونبوآته ومعجزاته عند أكثر الرواة. أما قرآنه فقد أجمعوا أنه لم يبق إلا ما نرويه لك. قال أبو علي ابن أبي حامد الذي مر آنفا: 5. وكان، يعني أبا الطيب، فاتلى على البوادي كلاما ذكر أنه قرآن أنزل عليه، وكانوا يحكون له سورا كثيرة نسخت منها سورة ضاعت وبقي أولها في حفظي، وهي والنجم السيار والفلك الدوار والليل والنهار إن الكافر لفي أخطار. امضي على سننك واقف أثر من كان قبلك من المرسلين، فإن الله قامع زيغ من ألحد في دينه الدين وضل عن سبيله السبيل. قال وهي طويلة لم يبق منها في حفظي غير هذا. وأنا لا أحب أن أتجاوز هذه النصوص إلى ما سواه إلا وقد نظرت فيها وبصرت القارئ بالتوائها وضعفها ووهنها، ويأتيه ما استنبطناه وقد وقر في نفسه رد هذه المقالة التي نبذ بها أبو الطيب، وبذلك يقوم ردنا مقام البينة على ما أردناه أصبنا أو أخطأنا. لن نعود تارة أخرى إلى ما قدمنا من ذكر التنوخي ثم روايته عن أبي الحسن العلوي وابن أم شيبان الهاشمي، ففي أول كلامنا تجد بعض الأدلة على وهن رواية التنوخي واستسقاطنا إياها، ولا غنى لك عن العودة إلى تذكره عند هذا الحديث عن نبوة المتنبي. بينا لك فيما مر ما بين أبي الطيب وبين العلويين، وأن صاحبنا كان له عندهم ثأر قديم هو الذي أراد أن يدركه فيهم وينال حقه منهم، ورجح عندنا الاستنباط أن يكون أبو الطيب علويا منكوبا في نسبه وشرفه وجاهه، وأنه كان يريد أن يظهر نسبته إلى العلويين، ولكن عارضته دون ما أراد أهوال وأحداث. فإذا جمعت هذا الرأي هنا ونظرت في النص الذي وقع إلينا من التنوخي عن ابن أم شيبان الهاشمي وهو علوي كبير، ملكك الشك وغلب عليك فيما روى، فإنه لم ينس أن يذكر لنا فيما قال لو صدق التنوخي في روايته عنهم أن أبا الطيب ادعى العلوية مرتين. أما حديث معاذ ابن إسماعيل اللاذقي فنقد سنده لا يتيسر لنا، لأن صاحبنا هذا اللاذقي مجهول لم نقع له على ذكر، ولكن مما لا شك فيه أن اللاذقية التي نسب إليها كانت لوقت أبي الطيب موطنا لفئة من العلويين ومحطا لكثير من كبار الدعاة العلويين الذين أحدثوا أحداثا عظيمة في التاريخ العربي كله، فلا بأس من أن تجعل هذا ذكرا مذكورا وأنت تتبصر في أصل الرواية على وهنها وتضاربها وتهالك معانيها التي يفسد بعضها بعضا كما سترى بعد. فالحديث الأول وهو حديث ابن أم شيبان الهاشمي عجيب لا يفرغ العجب من اختصاره وتداخله، فهو رتب أمر ظهور المتنبي على درجات ثلاث: الأولى ادعاؤه العلوية، والثانية ادعاؤه النبوة، والثالثة ادعاؤه العلوية مرة أخرى. فأما أن يدعي العلوية ثم يعود فيدعي النبوة فهو قول لا بأس به، ولكن العجب أنه بعد هذا عقب على النبوة بلفظ التعقيب ثم فقال ثم عاد يدعي أنه علوي، فالذي يدعي النبوة ويبايع بها كما يقول اللاذقي الصديق لا يعقب على هذه الدعوة بالعلوية. فادعاء الرجل النبوة ثم انحطاطه منها إلى العلوية إكذاب لنفسه وإقرار منه بالمخرقة على الناس والعبث بهم، ولا يكون ادعى النبوة ثم ينحط منها إلا بعد قتال يرغم فيه على التسليم. ولا شك أنه لو كان فعل بصاحبنا ذلك لحبس لوقته قبل أن يتمكن من القيام بالدعوة إلى نفسه مرة أخرى بين بني كلب فيدعي العلوية. ثم لو أنه كان مطلقا ورجع عن النبوة إلى ادعاء العلوية لكان ذلك كافيا في تكذيبه وتحقيره عند من سلموا له بما ادعى من علويته بدءا ونبوته بعد، فهذا وجه في إبطال هذا النص. أما حديث أبي علي ابن أبي حامد ولم نعرف الرجل فهو حديث محكم لا يقع فيه هذا الاعتراض الذي قدمنا، إذ اقتصر صاحبه على ذكر النبوة وحدها، وما يأتيه التوهين إلا من قبل غرابته عما جرت عليه الأحكام في شأن من يدعون النبوة، فيقول أبو علي إن لؤلؤا أمير حمص استتابه وكتب عليه وثيقة أشهد عليه فيها ببطلان ما ادعاه ورجوعه إلى الإسلام. أما أن يستتيبه ويشهد عليه أنه تائب فهذا لا بأس به، وهو الحكم مع المتنبئين. وأما أن يكتب وثيقة عليه ببطلان نبوته فهذا أمر لا معنى له، لأن الوثيقة إنما تكتب فيما يخاف من قبله معاودة الدعوة، فتكون إقرارا مكتوبا مشهودا عليه بالبطلان من المدعي نفسه، كدعوى الملكية في العروض ودعوى العلوية مثلا في النسب، فتكون الوثيقة حجة عليه إذا عاد ليحاج الناس فيما ادعاه بعد الإقرار على نفسه بالكذب في الدعوة الأولى. أما النبوة فالأمر فيها على غير ذلك، فإن الرجل إذا ادعى النبوة ثم استتيب وأشهد على نفسه بالكذب فيما ادعى ثم رجع بعد ذلك يدعيها مرة أخرى لم يكن ينظر حتى يحاج الناس فيما يدعي ويقول لهم إنكم لم تأخذوا علي وثيقة مكتوبة مشهودا علي فيها بالكذب، وإنما يكون جزاؤه القتل من غير إنظار ولا استتابة. فهذه الوثيقة التي ذكرها أبو علي إذا صح أمرها إنما تكون قد أخذت عليه في دعوى العلوية لا دعوى النبوة. فأنت ترى أن نص ابن أم شيبان فيه ذكر للعلوية مرتين، وأن ذكر النبوة يكاد يكون مقحما فيه، وترى أن نص أبي علي ابن أبي حامد يرجح دعوى العلوية لا دعوى النبوة. فإذا قرنت هذا إلى ما تمادينا في ذكره عن نسب المتنبي وما أتينا به من الحجة في ترجيح نسبته إلى العلويين لم تبعد عن الحكم بأن هذه الروايات إنما يراد بها دعوى العلوية لا دعوى النبوة. أما ثالث الأحاديث وهو حديث أبي عبد الله الصديق معاذ بن إسماعيل اللاذقي فعجب كله، وبطلانه بين للمتدبر أدنى التدبر، ولولا أن كثيرا ممن كتب عن المتنبي مر به ولم يعرض له لتركناك تحكم بوضعه من سياقه ومدرجه دون أن نأخذ نفسنا أو أنفسنا بنقده. وأنت إذا تدبرت الحوار الذي زعمه أبو عبد الله هذا بينه وبين أبي الطيب لم تشك ساعة في أن الرجل كان يضع هذا الكلام وضعا ولا يرويه رواية. والعجب له، قد اتهم نفسه في مواضع من كلامه بقلة العقل وعمى البصيرة وسرعة التهور في التسليم. فهذا المسمى معاذا كان ولا شك رجلا مسلما مدركا يملك من العقل مقدارا يكفي على الأقل في الإنصاف له إذا حدث، وإلا بطل حديثه هذا من غير محاولة منا في إبطاله. فإن كان كذلك أو أقل من ذلك قليلا فما نظنه كان يصبر على الرجل حين ادعى النبوة كل هذا الصبر، فيتمادى في الحوار معه ثم يصف كلام فتى في 17 أنه ما مر بسمعه أحسن منه. فهذه إما أن تكون كلمة جاهل وإما كلمة وضاع يريد أن ينتقص من الرجل، فهو يهيئ لانتقاصه بامتداحه وتعظيمه. ثم كيف يعقل أن رجلا مسلما كان في عصر المتنبي ثم في مدينة كاللاذقية ويدل كلامه على بعض العلم يصدق دعوى حبس المطر ويعدها معجزة، فضلا عن تصديقه النبوة بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم. وأعجب من ذلك في الوضع البين أنه يدعي هذا المسمى معاذا أنه أقر بنبوة المتنبي ثم بايعه لما رأى معجزة حبس المطر، وأنه أخذ البيعة لأهله أيضا على الإيمان به. فأي رجل مسلم غير جاهل ولا مفتون في ذلك العصر يتهور في الكفر بغير معجزة ولا بينة. ومن عجيب سهو هذا اللاذقي في الوضع أنه قال بعد ذلك توا يريد معجزة حبس المطر، وذلك بأصغر حيلة تعلمها من بعض العرب. فلو أنه كان قد أتقن وضعه لزعم أنه بقي على بيعة المتنبي والإقرار له بالرسالة إلى أن رأى بعد زمان أو سمع واستيقن أن الذي فعله المتنبي وزعم معجزة له أمر مشهور عند بعض العرب يتعاطونه إذا كربهم المطر، ثم يصف كما وصف أنه صدحة المطر يصرفونه بها عن أي مكان يحبون، بعد أن يحؤوا بعضا فينفثوا في السطحة التي لهم إلى آخره. فكفر بنبوة المتنبي لذلك وتاب ورجع إلى الإسلام. ثم من ضعف وضع هذا اللاذقي أنه زعم أنه كان قد رأى كثيرا من أهل السكون وحضر موت يفعلون سطحة المطر ولا يتعاظمونها، فسأل المتنبي هل دخلت السكون؟ قال نعم. وما دام اللاذقي هذا كان قد عرف هذه السطحة فكيف آمن بنبوة صاحبه ولا دليل له على نبوة غيرها وهي مشهورة في اليمن معروفة معمول بها كما يقول؟ وأعجب من هذا أنه يدعي أن دعوة المتنبي قد عمت كل مدينة بالشام وبويع له بها. كيف يكون هذا والشام إذ ذاك منزل من منازل أئمة الدين والعلم، وكان أكثر أهلها لا يتخلفون عن صلاة ولا يزال بين ظهرانيهم عالم يقرأ في مجلسه أو واعظ يعظ في حلقته أو خطيب يخطب من منبره، ثم يؤمنون بدعوى رجل لا تؤيده معجزة بيانية ولا خارقة كونية، وإن زعمنا أن اللاذقي قد آمن بالمتنبي لسطحة المطر، أفتؤمن له كل مدينة بالشام وتبايعه لهذه الضلالة أو هذه الأكذوبة التي لا تعقل؟ ليكن اللاذقي رجلا لا عقل له، أفيكون أهل الشام كلهم هذا الرجل؟ ويقول اللاذقي للمتنبي يخوفه مما يقول به من النبوة: إن هذا أمر عظيم أخاف عليك منه. فيجيبه المتنبي بشعر لا ذكر للنبوة فيه، وإنما هو شعر رجل مقاتل يريد الحرب، لا مقالة نبي يريد أن يؤمن الناس به. ثم إن الذي قاله في الشعر يدل على غير ذلك، فإنه قال: فطرت جسيم مطلبي وأني أخاطر فيه بالمهج الجسام. وليست النبوة مطلبا يطلب ويخاطر فيه بالنفس والنفيس، وإنما النبوة أمر من الله لمن أوحى إليه أن يصدع بما يؤمر به، فيكون عمله هداية الناس باللين أو بالشدة كما يشاء الله، فلا يكون ذلك مطلبا للنبي يريد أن يناله، بل يكون أمرا يجب أن يطيعه ويعمل به. وكذلك الأبيات التي أنشدها: أي محل أتقي، أي عظيم أتقي، فالقول فيها قريب من هذا. أما البيتان الأخيران فهما الدليل على تلفيق الرجل، فالبيت الأول هذا ملث القطر أول قصيدة للمتنبي، والبيت الثاني في آخر القصيدة، ولا رابط بين البيتين حتى ينشدهما المتنبي معا في الاستدلال على دخول السكون أو حضر موت، وكان يكفيه البيت الثاني في الاستدلال لما أراد. ثم إن المتنبي بغير شك لم يدخل اليمن في حياته كلها من يوم ولد إلى يوم مات. أما الذي ذكر في الأبيات فهو كما قدمنا لك أسماء خطط لأهل اليمن بالكوفة التي ولد بها أبو الطيب، انظر صفحة 17. وأيضا فإن هذه القصيدة التي منها هذان البيتان في مدح علي بن إبراهيم التنوخي، وكان مدحه سنة 323 بعد خروجه من السجن أو بعد رجوعه عن الكوفة إلى الشام سنة 326 على ما حققناه. حاشية: الرأي هو هذا الأخير كما سنرى بعد في موضعه، ولا يصح عندنا غيره، انتهت الحاشية. وهذا الذي ذكره اللاذقي في حديث كان 321 قبل أن يقبض عليه، فهذه كلها أدلة بينة على وضع القصة وتلفيقها، وأنها وضعت على الأرجح بعد وفاة المتنبي بزمان. ومن أكاذيب هذه الرواية أيضا دعواهم أن المتنبي كان عارفا بالفلوات ومواقع المياه ومحال للعرب بها، فذلك لا يتيسر إلا لمن ولد بهذه البلاد ونشأ بها. والمتنبي دخل البلاد في السنة التي يروي فيها اللاذقي هذا الحديث، وحبس في السنة نفسها، فما كان له أن يعرف مجاهل البادية ومواقع مياهها ومحال أهلها كما زعم في قلة من الوقت. فانظر الآن ما تقول في هؤلاء الوضاعين. أما معجزات المتنبي فلا نتكلم فيها، لأن بطلانها بين وفسادها مكشوف، ولقد علمت بهذه الأحاديث التي رويناها لك أنهم كانوا يريدون أن يتهموا الرجل بما هو منه براء، فأولى أن تكون المعجزات التي رواها أبو العلاء ضربا من الكيد له وتأييدا لاتهامهم الرجل بدعوى النبوة. أما قرآنه فهو كما ترى ليس بقرآن، وإنما هو ضرب من الهذيان. والعجب أن يبايع له اللاذقي ولا يحفظ من قرآنه شيئا ثم يصفه فيقول ما مر بمسمعي أحسن منه. ثم الأعجب أن تعم بيعته كل مدينة بالشام كما قال، ولا يبقى من قرآنه إلا هذه الحماقة الصغيرة التي رووها، يزعم أبو علي ابن أبي حامد أنها بقيت في حفظه. ولا ندري لماذا أصيب المتنبي بهذا العجب، ففي مسألة نسبه كانت نسبته إلى جعفي بن سعد العشيرة التي كان يخفيها خوفا لا يعرفها إلا التنوخي وابن أم شيبان وأبو الحسن العلوي، وقرآنه لا يحفظه إلا أبو علي ابن أبي حامد واللاذقي، ثم لا يحفظان معا منه إلا قطعة بعينها، مع أن اللاذقي قد ذكر تعدادها 100 عبرة و14 عبرة، واتفق معا على حفظ هذه القطعة ونسيان ما بقي من هذا العدد. وبعد، فإن أحدا لا يشك في أن الرجل أبا الطيب كان قد سجن لأمر ما، ولكن حرص هؤلاء الذين روينا أقوالهم على أن يجعلوا حبسه من أجل النبوة يجعلنا نرى أنهم جعلوا مسألة النبوة غطاء يسترون به حقيقة ما قام من أجله أبو الطيب فقبض عليه. وبين على مذهبنا في نسب المتنبي أن الرجل حبس من أجل دعوى العلوية التي ذكرها الرجل الطيب ابن أم شيبان وأقحم عليها النبوة ليجعل دعواه في علويته كذبا، فإن الذي يدعي النبوة لا يتورع عن ادعاء العلوية. ثم إن هذا الرأي من ابن أم شيبان لو صح عنه يزيدنا يقينا بأن الرجل كان يعرف من أمر نسب المتنبي شيئا ويريد أن يخفيه وأن لا يظهر عليه أحدا من الناس. ومسألة القبض على المتنبي وحبسه لها عندنا سياق تاريخي آخر استنبطناه، ولكن يحسن بك أن تهيئ في نفسك مرة أخرى ما قلنا به من نسبة المتنبي إلى العلويين، وما أفضنا فيه من القول في عدة مواضع، ليسهل عليك أن تعيننا على تحقيق ترجمة الرجل هذا، ونحن والقارئ في هذا الموضوع سواء، فمن تبين له وجه أو توجه له رأي فليكتب لنا به مشكورا. من فضلك تابع بقية المادة.